بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ما ليس فيه زكاة ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. زكاة الفوائد: ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن زكاة أو عن وجوب الزكاة في مال الصبي، ومن لم أو ومن ليس هو من أهل التكليف كالصبي والمجنون وفاقد العقل بسبب آخر. وقلنا إن الصواب جواب وجوب الزكاة في ماله، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله. كذلك ممن لا تجب عليه الزكاة العبد، لأن العبد لا يملك ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه الشيخان: من باع عبدا له مال فماله لمن؟ لسيده، لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع. فالمال، فالعبد أيا كان نوع عبوديته، مباعظا أو مشركا أو قنا أو مدبرا أو مكاتبا على ما ذكرنا أمس من أنواع العبيد، هؤلاء لا يجب عليهم الزكاة لأنهم أصلا لا يملكون، اللهم إلا أن يتنازل السيد عما في يد العبد. إذا تنازل السيد عما في يد عبده وقال هو لك، فحينئذ منذ تنازله يأتنف حولا جديدا. وكذلك لو أعتقه، إذا أعتقه والمال في يده فنقول هنا يستأنف حولا جديدا. فهمتم؟ لو قال قائل: ما هي العلة في عدم وجوب الزكاة على العبد؟ نقول: لأنه غير مالك. المال لمن؟ لسيده، لسيده. فالعبد غير مالك، متى يملك؟ إذا تنازل السيد أو أعتقه يصير مالكا، وحينئذ لا يخرج الزكاة الآن. متى؟ بعد مضي الحول. ثم قال: ما ليس فيه زكاة، يعني الأموال، يعني هل كل مال تجب فيه الزكاة مما يملك الإنسان؟ لا، هناك أموال يملكها الإنسان حتى ولو كانت كثيرة ولا يجب عليه فيها درهم واحد. انتبه، ما هي هذه الأموال؟ ما اتخذه الإنسان للقنية أو القنية، قال قنية وقنية، يعني للاقتناء الشخصي. مثاله قال: ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه. إنسان يملك عبدا مملوكا، هل يجب عليك أن تخرج الزكاة عن هذا العبد الذي تملكه؟ لا. الخادم، عندك خادم يخدم، عندك خادم يخدم تملكه كذلك، فكذلك لا يجب عليك الزكاة فيه. فرس، عندك فرس تركبها، وقس على الفرس كل ما تملكه، نفس الشيء، ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس عليه صدقة فيما يستعمله الاستعمال الشخصي. فمثلا إنسان عنده سيارة غالية من النوع الرفيع الجيد، ثمنها 100 مليون، أكثر ما أدري كيف، نقول عنده سيارة واحدة للنزهة والأخرى للعمل والثالثة ما أدري ها للضيوف. هذه السيارات يقتنيها ويستعملها استعمالا شخصيا مختلفا متنوعا، ليس عليه فيها زكاة. ولو كان عنده أكثر من واحدة ليس عليه فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الزكاة فيها، لم يوجب الزكاة فيما يملكه الإنسان لأي شيء لاستعماله الشخصي. لكن لو اشترى بمال كان راكدا عنده، كان عنده مال راكد وعرف أنه سيحول عليه الحول بعد أسبوع، فتذكر أنه سيخرج الزكاة فذهب فقال أنا سأشتري سيارة للنزهة، نشتريها للويكند يعني ليفر من الزكاة. فنقول هل فراره يسقط الزكاة؟ لا يسقط الزكاة، بل تجب الزكاة في ذمته. طيب لو كان عنده حمار وفرس وبعير وشوية غنم وشوية بقر، مجموعة الزريبة ما شاء الله فيها الخير الكل، هل عليه الزكاة فيها؟ ليس عليه زكاة، ما دام أن كل نوع لم يبلغ النصاب. فعنده 20 رأسا غنم و15 بقرة و4 من الإبل و20 فرس و5 بغال و30 حمار، رأس مال هذا ليس فيه زكاة إذا كان يستعمله استعمل شخصي. طيب لو جعلها عروض تجارية يبيع ويشتري، إيش نقول؟ فيها زكاة في قيمتها، الزكاة في قيمتها، ما دام أنه استعمل استعمال شخصي ليس عليه فيها زكاة. وهذا من رحمة الله بعباده، ما كلفهم بالزكاة فيما يستعملونه لأنفسهم. طيب الدار، البقر 30، النصاب قال عليه الصلاة والسلام في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، تبيع ابن سنتين والمسن المسن ابن 3 فما فوق، إذا كان عنده 30 عليه تبيع أو تبيعة، سمي لأنه يتبع أمه، هو ابن سنتين ولا بنت سنتين عمره عامين يخرج إذا كان عنده 30 رأس من البقر. طيب قال وداره، داره كذلك، واحد عنده دار بسم الله ما شاء الله، ها ترى بعض البيوت ثمنها 100 مليون، قال 100 مليون ما تشريش الأرض صح، فمساكن عاد ومش في كل مساكن كذلك، عندها 150 مليون البيت، مليار، لا هذه مليار القصور الكبيرة صح، إيه هذا قصر ما شاء الله. المهم عنده بيت غالي، غالي لو عرضه للبيع كما تفضلتم يجيب له فلوس، هل عليه فيه زكاة؟ لا، ليس عليه في داره زكاة. طيب عرضها للبيع قال هذا الحي سوء، حي سوء، هذا فيه جيران سوء وفيه فجور وفيه معاصي، أخشى أن تنزل علي اللعنة معهم، سأتحول إلى مكان آخر، فعرضه للبيع البيت، هل عليه فيه زكاة؟ لا، قلنا ليس فيه زكاة لأن هذا البيع للقنية. لكن لو قيل له هذا البيت فيه الفلوس وانت هل 200 مليون أو 500 مليار كما قلتم، لماذا تجعله مالا راكدا؟ ها؟ نعم، بيع واشتري، وهنا كل مرة تسكن في البيوت الجديدة فصار تاجرا في العقار، فها هنا فيه زكاة، رأيت الآن؟ إذن ما كان للقنية ليس فيه زكاة. طيب واحد عنده أكثر من بيت، ها؟ بعض الناس ما شاء الله في كل مدينة عنده بيت، بيوت كثيرة في المدينة الواحدة قد يكون له عنده أكثر من بيت، والبيوت كلها مغلقة ما فيه واحد مؤجر، بس هكذا عنده يملكها، إيش نقول؟ ليس فيها زكاة. ولو اجتمعت قيمتها مليارا ليس فيها زكاة. متى يصير فيها زكاة؟ إذا صار تاجرا يتجر فيها أو يؤجرها، وإذا أجرها تصير الزكاة في الأجرة ليست في القيمة. إذن كل ما تقتنيه لنفسك ليس فيه زكاة. طيب عندك آلات معون، آلة حصاد، معون نجارة، آلات آلات معينة، مكينات يعني، مكاين، هذه أيضا ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، خلي بالك. قال: وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الربا. الربا ما له عتبة، البيوت عموما، والعروض، كل ما عنده يقتنيه يعني للاستعمال الشخصي فإنه ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. ما هو الدليل؟ الدليل الأصل براءة الذمة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ولا يجوز لإنسان أن يكلف شخصا بعبادة ما كلفه الله بها، لأن الأصل براءة الذمة. ما نستطيع نأتي لشخص نقول له: أنت ما تخاف الله، أنت عندك بيت يسوى 500 مليون وجارك يموت جوعا، أخرج زكاة مالك عن البيت. هذا ما قال به أحد من أهل العلم، لا، ليس عليه. نقول نحثهم على الصدقة، على الإحسان، على البر، على إكرام الجار. أما أنك تلزمه تقول له عليك الزكاة في هذه الدار، من أوجب هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوجب هذا. كل ما يستعمله الإنسان للاقتناء الشخصي. طيب، قال: ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. هذه مسألة أخرى، هذه للنساء. لا فيما يتخذ لللباس من الحلي، ما الذي تتحلى به المرأة؟ الذهب والفضة. والمرأة لها أن تتحلى بالذهب كيف شاءت. دليل ذلك قول الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الله تعالى ينكر على المشركين أنهم نسبوا الملائكة إلى الله، وقالوا الملائكة بنات الله والعياذ بالله. مشرك العرب قالوا الله تزوج بجنية والعياذ بالله، فأنجبت الملائكة. ولهذا قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. وقال تعالى: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكم. وقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. فالله تعالى رد عليهم، قال: أنتم الآن لا ترضون بالبنات لأنفسكم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ورضيتم بالإناث نسبتموها إلى الله الملائكة. والله تعالى نفى أن تكون الملائكة إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، يعني هل حضروا خلقهم حتى يقولوا أنهم ذكور أو إناث؟ الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا. طيب، ستكتب شهادتهم ويسألون. فمما أبطل الله سبحانه وتعالى به قول المشركين أنه قال: أومن ينشأ في الحلية. ينشأ يعني يتمم خلقه في الحلية، وهي المرأة. المرأة جبلت ناقصة في الخلق، ولا ما هي ناقصة؟ ناقصة في الخلق، وليس الذكر كالأنثى، ناقصة في الخلق. فهذا النقص شرع الله تبارك وتعالى إتمامه بالحلي، وهو في الخصام غير مبين، يعني إذا خاصمت المرأة لا تكاد تبين، ليس لها من الفصاحة ما للرجل في أغلب الأحوال. أن النساء لسنا فصيحات كالرجال، ولذا بمجرد أن تأتي فتخاصم ربما يغلبها البكاء فتبكي. فهمت؟ فالله يقول: أومن ينشأ في الحلية. والإجماع على هذا بين أهل العلم، تتحلى المرأة بالذهب والفضة كيف شاءت. وأما الأحاديث الواردة التي تضمنت الوعيد في لبس الذهب المحلق، وكان الألباني رحمه الله اجتهاد في هذا المسألة، ويشدد فيها. فهذه الأحاديث حكم عليها العلماء بالشذوذ، أنها شاذة لأنها خالفت المتواتر، لأن ما فيه ذهب إلا محلق، الخاتم محلق، والعقود والقرط والخلخال كل ذهب محلق. فالأحاديث الواردة إما أن تكون شاذة، وإما أن تحمل على الوعيد في من منع الزكاة فيها ولم يخرج الزكاة، ليس المراد في الشكل، لأنه ما فيه ذهب إلا وهو محلق. المرأة تتحلق كيف شاءت لكن بما لا يخرج عن العادة، لأنه هذا يصير من ضمن أحكام اللباس. يعني مثلا احنا الآن العادة في مساكن تتحلى المرأة فتلبس الذهب على طريقة معينة، تلبس قرطا او عقدا او سوارا او خاتما، سوارا أسورة، طيب خلخالا اذا لبسته خلخالا الأصل انه مباح، لكن قد يكون منهيا عنه بالنسبة لها لأنه يصير لباس شهرة، تمر هي المرأة الوحيدة في الشارع من دون كل النساء التي عندها خلخال، ربما تلقب به يا صاحبة الخلخال، أو مثلا تثقب أذنها أنفها، تثقب أنفها، وثقب الأنف موجود عند في بعض المجتمعات المسلمة موجود، وفي تونس لا ما في موجود، صار موجود، صاروا يثقبون أنوفهم ثقب ثقب له جائز بالنسبة لنا. على كل حال تتحلى المرأة بالذهب كثر أم قل، كثر أم قل لها ذلك، حتى قال العلماء يجوز للمرأة أن تتخذ سنا من ذهب ولو لغير الحاجة، حتى لو يكسر سنها، بس قالت أنا سأتخذ نابة من ذهب بس عشان كل شيء نتبسم يبرق ثغرها، ظهر البريق خارج، يجوز لها لا بأس، لأنه يجوز لها في الأصل التحلي بالذهب. طيب هذا الحلي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الزكاة فيه، فجمهور أهل العلم ومنهم المالكية أنه لا تجب الزكاة في الحلي إذا كانت تلبسه، ولهذا قال ولا فيما يتخذ للباس من الحلي، ولا فيما يتخذ لللباس، المالكية والشافعية والحنابلة، بل وهو قول الجمهور من غير الأئمة الثلاثة من التابعين، حتى الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة لا يرون بالوجوب، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا، لم يؤثر عنهم أنهم أخذوا زكاة الحلي. الدليل، قالوا الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فيقاس الذهب على ما ذكره هنا العبد والفرس، يعني ما يستعمله استعمال شخصي، فهي تتحلى به فلا تزكي عنه. وهناك حديث مختلف في صحته ليس في الحلي زكاة، صححه بعض العلماء منهم حافظ بن حجر وابن الجوزي وغيرهم، هذا هو القول في المسألة. وقال بعض العلماء زكاته عاريته، إذا أعارته في العام مرة فكأنها زكت. كيف أعارته؟ يعني جارة مسكينة ما عندها ما تتحلى به في زفاف فلانة، سلفتها خاتم سوار عقد تلبسه ثم ترده، إذا أعارته مرة في العام كأنها زكت. طيب، وقال بعض أهل العلم إن الزكاة واجبة في الحلي أيًا كانت نية صاحبه صاحبته في الاستعمال، سواء كان استعملته أو أجرته أو أعارته أو أخفته الزكاة تجب في الحلي، والدليل على ذلك، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال والدليل القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكنز بأنه الذي لا تخرج منه زكاة، بدليل حديث أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها كان عليها أوضاح من ذهب، أوضاح أساور أشياء، فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال لها: إن أديت زكاته فليس بكنز. فالمراد بالكنز ليس هو الذي يدفن الإنسان، يدفنه في الأرض ويضعه في صندوق في بطن الأرض. قال ابن عباس: كل مال لم تؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان على قمة الجبال فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان في باطن الأرض. فمسألة الكنز هذه ليست عائدة إلى مكان وضعه، بل عائدة إلى إخراج حق الفقراء والمساكين منه. الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن الكنز في المال أو المال المكنوز هو الذي لم تخرج زكاته وإن كان على وجه الأرض. الدليل الثاني لأبي حنيفة ومن قال بوجوب الزكاة في الحلي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد خرجه أبو داود وقواه، قوى إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان غليظتان من ذهب. المسكتان يعني سواران شناشن غليظتان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ فنزعتهما وقالت: هما لله ورسوله. الدليل الثالث ما ثبت عند بعض أهل السنن أن عائشة رضي الله عنها اتخذت فتخات من ذهب، نوع من أنواع الحلي، فلبسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآها: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، أعددتها أتزين بها لك. قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا، أو كما قال: فإنها حسبك من النار. فهذا الحديث مع الذي قبله مع الآية العامة نضيف إليه كذلك النظر الصحيح والقياس المعتبر، نقول: كيف نأتي لامرأة عندها نصف كيلو ذهب نصف كيلو ذهب. نقول لها ليس عليك زكاة هذا حلي، وقيمته نصف كيلو كم؟ ملايين ولا ما هي ملايين؟ ما عليك زكاة. ثم نذهب، اسمع عاد، ما زال ما ظهر القياس، نقول لهذه التي تملك نصف كيلو من الذهب ليس عليك زكاة، ونذهب إلى شخص فقير يسكن تحت خيمة عنده خمس من الإبل فقط، نقول عليك زكاة تخرج شاة أو قيمة شاة، مع أن خمس من الإبل قيمتها أقل بكثير من قيمة نصف كيلو من الذهب. أو نقول كذلك، نقول لمن كان عنده دراهم فلوس، إذا كان عنده ألف دينار ولا أقل من ذلك بشوي يخرج 25 دينار، يعني يبقى هذا أوجبنا عليه الزكاة. وتلك التي فاض الحلي عندها، نعم، نقول لها ليس عليك زكاة فيه. هذا في الواقع تأباه الشريعة. على كل حال هذه المسألة مسألة خلافية، والذي ترجح عندنا منذ سنوات أن الزكاة تجب في الحلي، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح. الأدلة سمعتم واضحة، والأحاديث صحيحة. أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، هذا للمرأة التي معها ابنه. كذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الفتخات من ذهب، سألها هل تؤدين الزكاة منه؟ فهذا صريح، هذه أحاديث نص في الموضوع. أما الذين لم يقولوا بالزكاة من بعض الصحابة، نقول هذا محمول على أنه لم يبلغهم الحديث، يمكن الصحابي يفوته الحديث، يمكن. وأما الذين بلغهم الحديث من أهل العلم كبعض المالكي كالمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا هذا داخل في الاستعمال الشخصي، يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نقول فيه فرق، هناك فرق بين العبد والفرس. العبد والفرس يستعملهما، لكن الذهب، العبد والفرس ليس من الأموال التي إيش تنمو. هل ينمو العبد والفرس؟ لا، لكن الذهب ينمو نماء تقديريا، لأنه دائما فيش في صعود، ومتى ما باع وجد ماله. وبعض النساء لها ما شاء الله أكثر من نصاب، أكثر من 85 غرام لها ذهب كثير. وكذلك في حديث أبي هريرة الذي تضمن الوعيد، قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من النار، إلى آخر الحديث. فقوله ما من صاحب ذهب، وهذه المرأة عند حلي هي صاحبة ذهب قطعا، هي صاحبة ذهب. فالذي يترجح هو هذا، وهو الأبرأ للذمة والأحوط في الواقع مع ما سبق من ذكر الأدلة، أن الحلي سواء كانت تلبسه أم لا تلبسه، تعيره أو لا تعيره، تؤجره أو لا تؤجره، فيه زكاة. طيب هب أن رجلا أو امرأة عندها مجموعة من الذهب للتأجير، تلبس العرائس زي ما يأجروا الفساتين والمسائل هذه، ايش نقول؟ نقول الزكاة في شيئين، في الأجرة وفي ايش؟ في هذا العين، في الذهب، في الذهب. طبعا انت الآن موقفك كزوج النصيحة، ولهذا ليس لك أن تلزم الزوجة بالزكاة إلا نصحا فقط. يعني الزكاة المرأة هي المخاطبة بها ليس الرجل، لأنها هي المالكة وليس إيش؟ ليس الرجل، هي مسؤول ينصح. لا يخلص هي منه، أي نعم، إما من عينه أو من قيمته، إما من عينه أو من قيمته تخرج الزكاة، إما من عينه أو من قيمته. أما هو فإنه لا يجب عليه، لأن المالك الأصلي هي من؟ هي المرأة وليس الزوج، ما دام أنه أمهرها إياه ولا وهبها إياه خلاص دخل في ملكها، ومن شروط الزكاة استقرار الملك. خلي بالك. لكن يأتي بعض الناس يقول والله سمعنا الشيخ الفلاني قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ما نعرف شكون تبعه. أنت حر، أنت حر. بعض النساء تكون هي سباقة للخير، تريد أن تخرج الزكاة، لكن الزوج بخيل، قل لا لا المسألة خلافية، العلماء اختلفوا والعالم هذا ما تأخذش منه، هاو الآخر ها ما فيش زكاة، والفلوس احنا احوج بها، ماشي تعطي فيها لفلان الوقت تعطي فيه احنا احوج. وقد تكون العكس، ها يكون الزوج فيه خير يخاف على امرأته اخر الزكاة من حليك، يذكرها كل عام، تقول له لا لا يعز بها يعني، يقول له الشيخ الفلاني سمعته في اقرأ ولا في بعض القنوات لا يجب الزكاة في الحلي. فموقف المسلم من خلاف أهل العلم في مثل هذه المسائل أن يتبع الحق لا أن يتتبع الرخص. ها يقول لك بعضهم يتبع لي أسهل، طيب وإذا كان الأسهل هذا ليس عنده دليل واللي شدد عليك هو الذي دليله أقوى، وش تريد أنت؟ أن تريد أن ترضي الله وتبرئ الذمة، ولا تريد الهروب من الواجب؟ لا تهرب من الواجب. والزكاة بركة، الزكاة بركة عظيمة وأجر عظيم من الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، المال لا ينقص بسبب الصدقة بل يزيد ويبارك للعبد فيه. كم اليوم صرنا نسمع عن السرقات، كل مرة نسمع هاو فلان هبطوا عليه، هزلوا الفليسات وذهبات المرأة، علينا أن نحاسب أنفسنا. صحيح يعني ترى هذه بعضهم يقول يعيب علينا مثل هذا الكلام، قل خليك في الفقه ما تخرجش تولي واعظ، إذا كنت في الفقه خليك تؤصل مسألة فقهية، نقول أصلنا فيها فقهيا الآن، إذا أعطينا التأصيل العلمي لكن نقرن هذا كذلك بشيء من التقوى والوعظ. كثير من الناس يبخل بمال الزكاة بشيء قليل فيسلط الله سبحانه وتعالى عليه آفة، سارق يسرقه، غاصب يغصبه، ناهب ينهبه، مرض ينفق فيه جميع ماله. أنت شلز أخرج ما أوجب الله عليك، الذي لم يوجب الله عليك ليس فيه زكاة. احنا كنا نقول الآن سيارتك دارك يعني ما تقتنيه قنية شخصية فهذا ليس فيه زكاة، أما ما دلت الأدلة على وجوب الزكاة فيه فأخرج الزكاة طيبة بها نفسك. ثم ترى الله سبحانه وتعالى في الغالبة أن صاحب المال إذا لم يعرف حق الله فيه فإن الله يعذبه بهذا المال، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة الاثنين يعذبه. قال عليه الصلاة والسلام من كان له مال تجب فيه الزكاة فلم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاع أقرع. الشجاع الأقرع هو الذكر من الثعابين، ثعبان ذكر، رواه مسلم الحديث. أقرع ليس على رأسه زغب من شدة السم، فهو يطوقه يلتف حوله ويأخذ بله زمتين شدقين وينفث فيه من سمه يعظه ويقول أنا كنزك أنا مالك، هذا هو الكنز وهذا هو المال. فالإنسان لا يرضى لنفسه هذه الحالة نعوذ بالله. في الدنيا الإنسان إذا أصيب في مال انكسر في مال ولا صار له تلف ولا حريق أول شيء يحاسب نفسه إيش المشكلة، لعلي لم أؤدي حق الفقراء والمساكين. في مكة يخبرني بعض أهلها أنه ما فيه سنة إلا ويحترق بعض الحوانيت، يحترق بعض الحوانيت رغم أنه فيه أجهزة الإنذار المبكر، هذا عرفت الأجهزة التي هذا الديتكتور لكن الله إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون. لا بد أن يكون هذا الشيء مهما وضع من الوسائل. ثم بعد ذلك يسأل الناس عن صاحب الدكان فإذا به يتندم ويقول بسبب أنه أخر الزكاة أو لم يخرج زكاة ماله، لم يخرج زكاة ماله. رجل ذكره ابن الجوزي رحمه الله في سد الخاطر يبيع اللبن ويزيد اللبن أو يخلطه بالماء، يغش، وما أكثر هؤلاء اليوم، ما عاد تشري حليب خالص ولا لبن خالص ولا لاقمي خالص، مضروب الكل. كل مرة يزيد الماء في اللبن ويبيع، هو صاحب غنم. لم يحقق خشية الله، فبعث الله سبحانه وتعالى في ليلة مطرا لا يكن منه شيء، انفتحت السماء بالماء كأفواه القرب وانحدرت السيول، فجاءت السيول فأخذت جميع الغنم، فغرقت الغنم كلها. فقعد الرجل يبكي يقول اجتمعت القطرات فصارت سيلا، القطرات بتاع الماء بتاع كل يوم هذه اجتمعت حتى صارت ايش؟ سيلا، جاء السيل فأخذ كل شيء. رأيت؟ هذه عقوبة الله، منع الزكاة قد يعجل بسببه العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة. فالمرأة إذا كانت تملك الحلي فالأقرب من أقوال أهل العلم أنها تخرج الزكاة من حليها، إما أن تخرج من قيمته ربع العشر 2.5 من الكل، أو من إيش؟ أو من عينه. نقف على هذا، تخرج من كل